تون، اللا بتبقى سول، المي بتبقى ري. نعم خلاص، تمام. ليه؟ لأداء الموسيقى العربية، لأداء بعض المقامات الموسيقية وبعض الأجناس العربية العربية على في المكان ده، في المكان ده. لو اتأدى على اللا، على وتر الموسيقى، انا لسه هقول لك بقى الموسيقى تربع، لان الفرق بين الغربي والشرقي. والشرقي. يعزف الصباع الرابع ده علشان يقول لا نص بمول مثلا بالصباع الرابع، هي عادي ممكن تتجاب وكل حاجة، بس بالمذاكرة وبال احترافية أكثر. نعم، قرأت مقال منذ فترة طويلة يشبه المرأة في حالتها المختلفة بالآلات الموسيقية، فكان التشبيه الأساسي، نعم، وهذا بالفعل يصل للمستمع من خلال عزف حضرتك، أنت بتستطيعي أن تبكي المستمع للمقطوعات من خلال عزفك، لأنه بالفعل بيبقى معبر جدا عن الكلمة، سبحان كأن الله كمان تقول الكلمات. سبحان الله يعني هذه موهبة طبعا من سبحان عند الله، الله الحمد لكن لله. كمان شخصية حضرتك أكيد بتؤثر على هذا ما العزف. هي الشخصية، أنا بأرجع ده ليه؟ هو ممكن يكون عند يعني غيري كتير يعني برضو طبعا، ولكن أنا بقول أنا كمان أنا بغني، يعني أنا كنت مطربة معتمدة إذاعة وتلفزيون، وليا أغاني على فكرة، وليا أدعية دينية، يعني في أغنية نورك وضي القمر دي جميلة جدا، الملحن أستاذ عبد العظيم زي محمد، محمد طبعا. فلازم دي تبقى في تاريخه، يعني لازم تبقى موجودة، هي واللحن، مش لازم سميرة اللي ما كانتش معروفة زمان دي أو لا كده يعني. لا فأنا ما كنت بغني، كانت الكمانجة طبعا، أنا كنت بدرس الكمانجة وبعزف كمانجة في الفرق برضو، نعم كنت في فرقة قومية وفرقة الحاج الله يرحمه وعطية شرارة حبيب قلبي أستاذي وأبويا، ويعني كل حاجة روحي ده، وعظمة حسيب، يعني كنت أنا في الفرق دي، فالكمانجة في إيدي على طول، ده صوتي. فكان في جملة مثلا في أغنية عايزة أقولها، كنت أروح ماسكة الكمانجة أقولها بالكمانجة علشان أشوفها هي دي بتتقال فين، هي دي إيه مقامها، إيه هي دي، خلاص، فأروح أبرع بقى في الأداء بتاع في أداء الأداء الغنى. الصوتي. وبالعكس، وبالعكس يعني الآن الغناء أفاد بيساعد، الدكتورة سميرة الغناء صلاح، أفادني نعم، والكمانجة والكمان أفادت أفادت الغناء، الغناء، يعني صحيح، الغناء أفاد الكمانجة والكمانجة أفادت، يعني الاتنين ساحوا في بعض كده يعني. جميل جميل. بالطبع هذا لابد أن يأخذنا إلى نقطة مهمة، فكرة المقطوعات الموسيقية الصرفة الخالصة. هل حضرتك بتشوفي تجاوب المستمعين في مصر تحديدا مع عزف المقطوعات الخالصة التي ليس لها علاقة بأغنية، هناك تجاوب، أم أن العزف لأغنية، موسيقى طبعا للأغنية، ايوه يكون له تجاوب أكثر؟ يعني هو بمعنى آخر، هل المستمع المصري قادر على فهم الموسيقى الخالصة؟ ايوه هو راجع للجمهور، الجمهور ممكن يدخل الحفلة موسيقية فيها موسيقى بس، موسيقى آلية، آلات بس، خلاص. وده حصل كتير في السداسي بتاع الحاج عطية شرارة، كانوا بيروحوا يسمعوا يعني السداسي عطية شرارة نعم في الأوركسترا السيمفوني، موسيقى سيمفوني، وفي حد بيغني في السيمفوني، أوركسترات كنا نعم بنروح واحنا صغيرة والناس كتيرة والجمهور بيبقى موجود، المسرح موجود، يعني جمهور ممتلئ. كبير جدا ممتلئ رايح يسمع موسيقى، خلاص، وبنسمع وبنندمج ولغايه النهارده، ما يجي مثلا الدكتور حسن شراره ما بيعزف كونشيرتو او مقطوعه موسيقيه غربي او بنسمع نعم حسب الجمهور. للاسف بقى في بعض الناس ما بتعرفش تستمع ما كويس. بتتذوقش الموسيقى الصرفة. فبدا اللي هم اصحاب الفرق دي يجيبوا بقى مطرب علشان يعزف، عشان او عشان يغني يعني، او عشان ايه يعني، هي مش حلوه، انا عن نفسي ما يعني، لا انا بلاقي الناس بتستمع، فخلاص خلينا كده، لكن بلاش نخليها متطعمه بحاجه، هي طعمه نفسها، هي نعم جميله كده، هي الموسيقى حلوه، ولكن زي ما بقول لك يعني هو فعلا في تقصير، يعني في قصور هنا في الحته دي، ان اما بتيجي تسمعي اغنيه نعلم الناس كيف تتذوق هو ده الموسيقى. المفروض، هو ده المفروض، نعم دي رسالتنا على فكرة. Thank you.